فك رقابك أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين وما أدريك ما العقبة فك رقابة فك رقبك فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسوبة يتيما ذا مقرب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها النهار إذا جليها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جد والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساك فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله.